وددت أني مكانك، وددت أني مكانك. فقلت: أتقول هذا وأنت صديق صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما عمر أخواني الكرام فإنه لما أتي بكنوز كسرى بكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور، إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء حقيقي. نسأل الله السلامة. ودخل عليه أبو سنان الدؤلي وعنده نفر من المهاجرين، فأرسل عمر إلى صفط، أتى به من قلعة صفط اللي هو إخواني الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء، أتى به من العراق من قلعة من العراق، وكان فيه خاتم فأخذه بعض ولده فأدخله في فيه، فانتدعه عمر منه ثم بكى، فقال له من عنده: لم تبكي وقد فتح، لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد، لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا مشفق من ذلك. وده واقع نراه بيننا يعني عيانا جهارا نهارا. صحيح. قال أبو سعيد: وجدت في كتاب بخط يدي عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا يونس عن الحسن، أن عمر الخطاب، أن عمر ابن الخطاب أتي بفروة كسرى بين يديه، أتي بفروة كسرى بين يديه، أن عمر بن الخطاب أتي بفروة كسرى بين يديه، وفي القوم سراقة ابن مالك، وفي القوم سراقة ابن مالك، وفي القوم سراقة ابن مالك، فألقى إليه سواري كسرى فجعلهما في يديه فبلغ من كبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله، سواري كسرى ابن هرمز في يدي سراقة ابن مالك ابن جعشم أعرابي من بني مدلج. ثم قال: اللهم قد علمت أن رسولك صلى الله عليه وسلم قد كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، فزويت ذلك عنه نظرا منك له وخيارا، اللهم إني أعوذ بك من أن يكون هذا مكرا منك بعمر. ثم قرأ قول الله جل وعلا: أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المقصود يا إخواني الكرام أن سعة الدنيا وسطها تعجيل من أجل الآخرة، من أجل الآخرة، وتضييق من سعتها. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: إني شهيد على هؤلاء فزملوهم بدمائهم. وقال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم، لم يأكلوا من أجورهم شيئا، وإنكم تأكلون من أجوركم، وإني لا أدري ما تحدثون بعدي. قال ابن المبارك: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور، لو تعلمون ما نجاكم الله مما هو كائن بعدكم. ثم أقبل على أصحابه فقال: هؤلاء خير منكم. فقالوا: يا رسول الله، إخواننا أسلمنا كما أسلموا، وهاجرنا كما هاجروا، وجاهدنا كما جاهدوا، وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالنا، فما يجعلهم خيرا منا. قال إخوان الكرام، قال إن هؤلاء إن هؤلاء إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا، وخرجوا وأنا شهيد عليهم، وإنكم قد أكلتم من أجوركم، ولا أدري ما تحدثون بعدي، ولا أدري ما تحدثون بعدي. قال: فلما سمعها القوم والله عقلوها وانتفعوا بها، يعني واضح عقلوها وانتفعوا بها، فقالوا: وإن لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا بعدهم، وإنه لمنتقص به من أجورنا. فأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا، فأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدموا فضلا. وقال عبد الله بن أحمد، قرأت على أبي ابن الإمام أحمد رضي الله عنه، فقرأت على أبي هذا الحديث: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: ما أعطي رجل من الدنيا إلا نقص في من درجته وإنه من أهل الجنة. قالوا إخوان الكرام: قد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضراء فصبروا، وابتلوا بالسراء فلم يصبروا. قال ذلك عبد الرحمن ابن عوف وغيره، وكان هذا مصداقا، وكان هذا مصداقا لما راه مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء، إنكم ابتليتم في فتنة الضراء فصبرتم، وإن الدنيا حلوة خضرة. قالوا: وإن الدنيا حلوة خضرة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك،